الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. في باب الخوف من الشرك شرعنا في بيان أنواع من الشرك، منها دعاء غير الله سبحانه وتعالى والاستغاثة به من الغائبين والأموات أو غيرهم، كمن يدعو الجن أو يدعو الملائكة. فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، كما ذكرنا من ذلك أنه يغيث على الغيب ويجيب على الغيب، أما المخلوق فيقدر على أن يجيب من يسأله شيئا يقدر عليه وهو حاضر، لا يغيث على الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، لأن له السمع المحيط والقدرة التامة التي تخضع لها كل ذرات الوجود. قال الله تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وهذا النوع من الشرك هو أول شرك وقع على ظهر الأرض، وهو أول ما دعت الأنبياء إلى تركه، وأدلته في العقل والفطرة أدلة الترك، أدلة وجوب ترك هذا الشرك وبطلان هذا الشرك في العقل والفطرة والكتاب والسنة أوضح من شمس النهار. ذكرنا العقل والفطرة مقدما مع تعظيم كتاب الله عز وجل على كل دليل، ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الأدلة تقوم على المشركين الذين يكذبون بالقرآن ويكذبون الرسول عليه الصلاة والسلام. فأدلة القرآن تضمنت الأدلة العقلية، كما أنها هي في نفسها دليل، لكن المقصود أن أدلة بطلان هذا الشرك وأدلة وجوب تركه أوضح من الشمس. وقد جمعت أدلة القرآن بين الأدلة العقلية والسمعية، من ضمن ما تضمنته أدلة القرآن أدلة النقلية عمن سبق من الرسل وعما وقع للمخالفين لهم وعما انتقم الله عز وجل به منهم. قد جمعت أدلة القرآن بين الأدلة العقلية والنقلية والسمعية في بيان هذا الشرك وبطلانه وكفر من فعله، وأن عاقبته النار، حتى ولو كان من يدعوه ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو وليا صالحا، فضلا عن الجن والأحجار والأشجار. ذلك أن كثيرا من الناس يدعو الصالحين ويدعو الأنبياء ويدعو الملائكة ويقول: أنتم الذين تزعمون تحقيق التوحيد تستدلون علينا بآيات وردت في عباد الأوثان، في من يعبد الأحجار أو الأشجار، ونحن لا ندعو هؤلاء حجرا ولا شجرا، بل ندعو الأنبياء والصالحين. فنقول: القرآن قد تضمن الأدلة على أن من دعا الملائكة ومن دعا الأنبياء ومن دعا الأولياء فهو مشرك. فالشرك لا فرق فيه بين كون المدعو المعبود نبيا أو رسولا أو ملكا أو غير ذلك، فلا يجوز الشرك بعبادة غير الله كائنا من كان ذلك الغير. بل المشركون الذين خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم والذين نزل القرآن ببيان شركهم كانوا ممن يعبدون الملائكة. وأول شرك وقع على ظهر الأرض هو شرك قوم نوح. لا نقول أنه أول شرك مطلقا، لأن شرك إبليس أسبق، كما ذكرنا إبليس عبد نفسه وهواه حين أبى واستكبر وكان من الكافرين. كثير من الناس يجعل نزاعا في أي نوعين من الشرك يجب مقاومته أولا: هل شرك عبادة الأولياء والأنبياء والأحجار والأشجار، أم شرك الإباء والاستكبار والرد لشرع الله سبحانه وتعالى الذي كان عليه إبليس. وكلا النوعين يجب أن ندعو الناس إلى تركهما ونحاربهما، يجب أن نحاربهما وأن ندعو إلى هدمهما في كل بقعة من بقاع الأرض، وليس أحدهما بأولى من الآخر، بل كلاهما من أشر أنواع الشرك، بل هما في الجملة أعظم ما أشرك به بنو آدم، وأعظم ما أشرك به كذلك من أشرك من الجن. فإذا نقول هناك من يفرق بين عبادة الأنبياء والملائكة وهو لا يسميها عبادة ستأتي، وبين عبادة الأحجار والأشجار، ونقول هذا أمر لا يفترق. القرآن قد دل على أن من عبد الملائكة عبد الأنبياء عبد الصالحين وهو مشرك، فيقول فنحن لا نعبدهم. لذلك نقول ومهما سماه شفاعة أو توسلا، بمعنى أنه تسميته عبادة ليست شرطا، وإن كان هناك فرق في أنه يمكن أن يلتبس الأمر على جاهل أو متأول يظن أن ما يفعله ليس عبادة، ولا يسميه عبادة، ولا يسمي من يعبده إلها، فهذا يحتمل الأمر أنه يحتاج إلى إقامة الحجة، يحتمل أن يلتبس الأمر عليه في جهله وتأويله، لا في نوع هذا الشرك، لا أن هذا ليس بعبادة لأن صاحبه لم يسميه عبادة، كما ذكرنا أنهم يحاولون التسوية بين سؤال الحاضر ودعاء الغائب، ويقولون كلاهما سؤال، وليس كذلك، بل طلب قضاء الحاجات من الغائبين هو الدعاء، والدعاء هو العبادة، ولو سماه توسلا فهو توسل شركي، فهو توسل من جنس من قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا، ومن جنس من قال الله عز وجل فيهم والذين اتخذوا من دونه أولياء، قال سبحانه وتعالى فيهم والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم يوم القيامة فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. وقال عز وجل فيهم ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فسماه شفاعة، سماه توسلا تقربا، لأن التوسل تقرب، زلفى قربا، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى قربا، فهم يتوسلون بهم إلى مرضات الله. الفرق كما ذكرنا أنه لا يسمي ما يفعله عبادة، وكما ذكرنا لا فرق إذا كان الأمر عبادة وأقيمت عليه الحجة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم لما قال إنا لسنا نعبدهم، فقال ألم يحرم الحلال ويحلل الحرام فاتبعتموهم، قال ولا، قال فتلك عبادتهم. فالفرق في أن من يسمي من يدعوه إلها قد قامت عليه الحجة بسماع كلمة لا إله إلا الله من الرسل، ومن كان يسمي ما يفعله عبادة قد قامت عليه الحجة بمعرفة معنى الإله أنه المعبود، بمجرد وصول الكلمة تكفي في إقامة الحجة عليه. وأما الآخر فيحتاج إلى خطوة أخرى، وهي أن يبين له أن ما يفعله عبادة، فإذا بين له وأقيمت عليه الحجة أن ما يفعله عبادة، فإنه إذا أصر على صرفها لغير الله كان مشركا. لذلك نقول لا فرق بين أن يدعو ملكا أو نبيا أو وليا أو حجرا أو شجرا، ولا فرق بين أن يسميها شفاعة وتوسلا وبين أن يسميها عبادة، إلا فيما ذكرنا من جهة التعيين على الشخص واحتمال الجهل أنه لا يدري أن هذا يناقض التوحيد. لذلك نقول هو شرك في الألوهية يخرج صاحبه من الملة إن كان مسلما بعد إقامة الحجة عليه بالأدلة القطعية التي نذكر بعضها من آيات القرآن العزيز. هو شرك في الألوهية لأنه صرف العبادة لغير الله إذا دعا غير الله عز وجل، وإذا كان اعتقاده في من يدعوه أنه يضره وينفعه مع الله أو من دونه، يبقى مع الله على سبيل الشركة أو من دونه على سبيل الاستقلال على سبيل البدل، أن هناك أناس ينفعهم الله ويضرهم، وهناك أناس آخرون ينفعهم الأولياء أو الأنبياء أو الآلهة الأخرى، كمن يجعلون لله يعني أندادا لهم أجزاء من الكون يتصرفون فيه أو معه على سبيل الشركة، ولو على سبيل التفويض أيضا، كمن يزعمون أن الله فوضهم في تدبير الكون والعياذ بالله، فإن هذا من الكذب، فلا قوة إلا بالله، والقوة لله جميعا، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. حتى الملائكة ليست مفوضة، وإنما هي مأمورة بما أمرت به من الأعمال، موكلة، ليس بمعنى أنها تفعل ذلك استقلالا، ولكن تفعله بما أعطاها الله من القوة والقدرة. فإن اعتقد أنهم ينفعونه يضرونه مع الله على سبيل الشركة أو من دونه على سبيل الاستقلال، فقد أضاف إليه شركا في الربوبية. إذا دعا ميتا أو غائبا واعتقد له ذلك، فقد أضاف شركا في الربوبية. وغالبا ما يرتبط النوعان معا، بل غالبا ما يرتبط بنوع آخر في الأسماء والصفات، وهو أن يعتقد له السمع المحيط والبصر المحيط والقدرة التامة والإرادة النافذة، يعتقد له صفات الإلهية، صفات الرب سبحانه وتعالى، فيجمع إلى ذلك شركا في الأسماء والصفات. لذلك نقول: لو أن إنسانا يعتقد أن غير الله يملك الضر والنفع، كما يعتقد كثير من الناس في الجن أن الجن يملكون ضرنا ونفعنا، وبالتالي فلا بد من مدارتهم بعبادتهم وطاعتهم وتسييدهم، حتى ولو كان ذلك يغضب الرب سبحانه وتعالى. وكثير من الأمم تعبد الشياطين من أجل ذلك، عندهم أن الرب طيب لن يؤذينا ولن يضرنا، والشيطان قد يضرنا، فنحن نعبده لنكف شره عنا، والعياذ بالله من ذلك. هم يقولون ذلك، أمم كثيرة من الشرق والغرب يعبدون الشيطان مباشرة لأنه يقدر على ضرهم ونفعهم. فكثير من الناس يعتقد ذلك في الجن، ويعتقد أنه لا يدفع الله سبحانه وتعالى عنه شرهم، ولذا يلجؤون إليهم ويقول: لجأت إلى الله فلم يجبني والعياذ بالله، ودعوت الله فلم يصرف عني، استعذت بالله فلم يعذني، فيلجأ إلى أن يستعيذ بالجن، ويقول: ليس لي حل سوى ذلك. فهو يعتقد أن الجن يملكون الضر والنفع والعياذ بالله. فهذا كله من الشرك في الربوبية، دعاهم أصبح مشركا في الألوهية، إذا لم يدعوهم فهو مش مشرك أيضا، لكن اعتقاده ذلك شرك في الربوبية. قال الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو خير الخلق، لو فعل صلى الله عليه وسلم ذلك لكان من الظالمين، فإذا فعله من دونه كان أولى أن يكون من الظالمين. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، كل من يدعى من دون الله ينطبق عليه هذا الوصف، لا ينفع ولا يضر. قد يقول المشرك: لكن من أدعوه ينفعني ويضرني، فأتت الآية بعدها: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. والآيات نصوص قطعية ثبوتا ودلالة في إبطال هذا النوع من الشرك، وأن من بإبطاله بنوعيه بالشرك في الربوبية والألوهية، الأولى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، في إبطال شرك الإلهية. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ويريدك بخير فلا راد لفضله، إبطال للشرك في الربوبية. فالحجج واضحة، هي حجة عقلية وحجة نقلية كذلك. حجة عقلية لأن الإنسان إذا تأمل المخلوق الذي يدعوه من دون الله كان عدما محضا، فكيف يملك في ذلك العدم ضرا أو نفعا، وينتقل إلى العدم، مات رغما عنه، ولد رغما عنه، خلق رغما عنه، أن يملك لك ضرا أو نفعا من إنسان أو جن أو ملك، وأنت تقر أيها المشرك بأن الملائكة مخلوقة لله سبحانه وتعالى. وإن ادعى غير ذلك كالنصارى في الروح القدس قامت الأدلة القطعية عقلا ونقلا على وحدانية الله في وجهه تبطل دعواه. والآية تدل على أنه إن كان الذي يفعل الشرك قبل ذلك صالحا بل أصلح الناس لصار أظلم الناس. ولذلك لا يعتد بقول أحد أو فعله في الشرك بوظيفته أو منزلته أو عبادته وزهده أو ما كان عنده من علم حين قبل ذلك. وأكثر الناس إنما يشركون بسبب أحبار السوء ورهبان السوء وملوك السوء، فهم الذين يروجون لهذا ويقولون الشيخ فلان كان يقول مدد يا سيدي فلان، الشيخ فلان كان يعني يستغيث ويتوسل بالشيخ الفلاني والقبر الفلاني ونحو ذلك. فمثل هذا لو كان النبي صلى الله عليه وسلم وحاشاه أن يفعل، هذا سر توجيه الخطاب له مع أنه معصوم من ذلك قبل البعثة وبعدها، ولكن السر في توجيه الخطاب ليفهم أنه لو كان النبي لصار من الظالمين، فكيف بمن دونه وهو عليه الصلاة والسلام معصوم من ذلك، فهو خوطب والمراد به غيره. لكن ليبين القرآن، ليبين الله سبحانه وتعالى في القرآن أن أصلح الناس لو فعله لصار من الظالمين. وقال سبحانه وتعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. الآية تضمنت أنهم أضل الناس، لا أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، وذلك أنه عاجز لا يقدر على تلك الاستجابة، لا يقدر إلا على ما أقدره الله عليه، ولن يجعل الله له من صفات الربوبية أو السمع المحيط أو القدرة المحيط أو القدرة التامة أو إرادة النافذة، إنما هي صفاته سبحانه وتعالى. فلا أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، فدعاؤهم غير نافع بالإضافة إلى أنه شرك، لا ينفعهم شيء من ذلك. لو قدر الله عز وجل لهم فتنة في أن بعض حوائجهم قضيت ليس من استجابة الآلهة المدعوة الباطلة، ولكن مما قدر الله عز وجل عليهم فتنة لهم، لكن هم لا يستجيبون ولا يملكون. ولذلك عندما يقول المشركون قد جربنا ودعونا عند قبر فلان فاستجاب لنا وقضى حاجتنا وشفي ابني وجاءت السيدة زينب فشفيت البنت وجاء الولي الفلاني فنجح الولد ونحو ذلك، فكل هذا من تلبيس الشيطان عليهم. قدر الله عليهم أن يذرهم في طغيانهم يعمهون لأنه سبحانه أقام عليهم الحجج العقلية والنقلية فأعرضوا عنها. قال سبحانه وتعالى وهم عن دعائهم غافلون، لأن ليس عندهم ذلك السمع المحيط ولا العلم التام، ولا يعلمون إلا ما أقدرهم الله عز وجل عليه، ما علمه الله سبحانه وتعالى. فأصحاب القبور لا يدرون شيئا عن دعاء من يدعوهم عند قبورهم أو بعيدا عنهم، فإن دعاءهم إياهم هم عنه في غفلة وهم عن دعائهم غافلون، لأن الميت وإن كان يسمع فما ورد به الدليل فقط، يسمع ما ورد به الدليل، والأصل أنه لا يسمع، وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير. شبه الله الكافرين بأصحاب القبور في عدم السماع، فدل ذلك على أن الأصل أوضح من الشمس، أن أصحاب القبور لا يسمعون، فكيف إذن يوصفون بالسمع التام والقدرة التامة؟ الشرع قد دل على سماعهم سماعا معينا مخصوصا مثل سماع السلام وسماع الكفار التبكيت، لكن لا يلزم من ذلك أنهم يسمعون دعاء من دعاهم وسألهم قضاء الحاجات وكشف الكروبات. قال تعالى وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، فسماها عبادة، سمى ما يفعلونه عبادة، فالدعاء هو العبادة. هم يكفرون بهم ويعادونهم، وذلك أنهم كما قال الله عز وجل الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدون إلا المتقين، فهم يعادونهم ويتبرؤون منهم، ويتمنى هؤلاء لو تبرؤوا منهم، لو ردوا إلى الدنيا ليتبرؤوا منهم كما تبرؤوا منهم. وإذا كانوا أولياء صالحين أو رسلا أو ملائكة فإنهم أولى بالكفر بهم، لأن الملائكة والأنبياء والأولياء يدعون إلى توحيد الله، فهم أبعد شيء عن الشرك والرضا بالشرك. وقال سبحانه وتعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. إذن العلة في عدم جواز الشرك أن هؤلاء المدعوين لا يملكون خلقا، لا يقدرون على خلق، لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. كل مخلوق تثبت عليه هذه الصفة، كل مخلوق ينطبق عليه هذا الحد، لا يخلق شيئا وهو يخلق. فلو قال لك كيف تسوي بين اللات والعزة وبين أم هاشم والسيدة زينب والحسين بن علي وهم أولياء الله الصالحين، فقول أيخلقون شيئا؟ أهم مخلوقون؟ نعم، لابد أن تقر بذلك. هل يستطيعون لك نصرا؟ هنا سوف يقول المشركون نعم يملكون لنا النصر، لأنهم فعلا قلوبهم أشربت بذلك واعتقدوا ذلك، والحقيقة أنهم لا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، لأنهم كانوا في حياتهم كذلك، وما استطاعوا أن يمنعوا الموت عن أنفسهم، ولا المرض ولا البلاء ولا المحن ولا حتى القتل. فإذا كان الأمر كذلك، الحسين بن علي رضي الله عنه ألم يقتل مظلوما رضي الله تعالى عنه، وكان يقاتل ليمنع عن نفسه ذلك، وأبى أن يستأثر وقتل مظلوما شهيدا رضي الله تعالى عنه، وهو الحسين بن علي سيد شباب أهل الجنة. فأبناؤه من السيدة زينب وأم هاشم، ويظن أم هاشم هي زينب، والسيدة نفيسة، وفضلا عمن دون ذلك ممن ينتسبون إلى هؤلاء أحيانا بالنسب الباطل كالدسوقي والبدوي وغيرهم من هؤلاء الذين ليسوا على طريقة هؤلاء السلف المتقدمين في الصلاح. فإذا كان هؤلاء ينطبق عليهم هذا الحد أنهم لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، إذن صح الاستدلال بالآيات التي نزلت في عبادة الأوثان في ترك الشرك ودعاء الأولياء والأنبياء والملائكة. قال الله عز وجل ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، لم ينصر نفسه وتعرض لما تعرض له النبي عليه الصلاة والسلام، جرح عليه الصلاة والسلام وكسرت رباعيته وكان لا يرضى بذلك صلى الله عليه وسلم، بل قال كيف يفلح قوم شدوا نبيهم وكسروا رباعيته، فأنزل الله عز وجل عليه ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقاتل دفعا عن نفسه، وكان يعطي سعدا النبل ويقول ارمي في ذاك أبي وأمي، ويقول من يردهم عنا وله الجنة. صلى الله عليه وسلم كان يحاول كل ذلك ووقع صلى الله عليه وسلم في الحفرة، وقد أصابه الله قدر الله عليه ذلك ليعلم أنه بشر وأنه لا يملك نفسه نصرا، وهو صلى الله عليه وسلم بالأولى لا يملكه لغيره. لو كان يملكه عليه الصلاة والسلام لما جرح صلى الله عليه وسلم، ولما يعني قال لأصحابه من يردهم عنا وله الجنة ونحو ذلك. فكان عليه الصلاة والسلام يستنصر بالله إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، فكيف بعد ذلك تجعل النبي عليه الصلاة والسلام وهو الذي يستغيث ربه كيف تجعله ناصرا لك؟ فكيف تجعل من دونه من أبنائه وذريته الذين ما نالوا شرفا أصلا إلا بانتسابهم إلى ملته عليه الصلاة والسلام؟ فكيف يتصور أن يكون هؤلاء أقدر على النصرة؟ فكيف تتصور بمن ليس صالحا؟ فكيف تتصور بمن كان والعياذ بالله مبتدعا ضالا أو مشركا؟ نعوذ بالله من ذلك. فكيف بالأحجار والأشجار والقبور والحديد التي يبيح البعض أن يتمسحوا بها ويزعم أن هذا من ما ينفع الإنسان. ويحتج بماذا؟ بأشعار قالها المشركون في الجاهلية بأنه يتمسح على ثرى حبيبته ونحو ذلك. أتترك أدلة الكتاب والسنة الصريحة الواضحة البينة الجلية التي لا أوضح منها إلى أبيات شعر يقولها المشركون والدجالون والعاشقون الوالهون، نجعلها دليلا على أن التمسح بالحديد والأضرحة يصلح وينفع، وأن هذا تترك من أجلها أدلة الكتاب والسنة؟ وأي أدلة أوضح من هذه الآيات؟ ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. آيات بينات والله لا تحتاج إلى يعني أوضح من ذلك بيانا. قال تعالى منكرا على المشركين عبادتهم للأصنام على أنها ترمز للملائكة التي زعموا بكذبهم أنها بنات الله، فاشتقوا لها الأسماء المؤنثة من أسماء الله مثل اللات من الله والعزة من العزيز ومناة من المنان. فقال تعالى أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى قسمة جائرة إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. هذه الآيات يحتاج إلى استعمالها جدا وبيانها، فإنها تدلنا على عقيدة المشركين في اللات والعزة ومناه أنه أسماء مؤنثة من أسماء الله عز وجل، وأبطل الله عز وجل عقيدتهم. إذن عبادتهم للأحجار لم تكن مجردة عن رمز كما يقول الذي يعبد القبر أنه رمز لمحبتي لهذا الشخص نفسه، هو رمز وضعوه. الأعاجيب والله نسمعها أحيانا يضعون القبور الأضرحة دون قبور، ينبشون القبر فلا يجدون شيء، المسجد يحتاج يتبنى فيهدوا البناء كله ويحفروا عشان يضعوا الأساس ما يلاقوش ولا قبر ولا حاجة ولا حتى عظام، فيصرون على أن يضعوا ضريحا. الإخوة لسه جايين يسألوني مسجد فحروا وطلعوا ومفيش حاجة خالص، بعد سنتين عملوا شكاوى في الأوقاف قالوا لازم نعمل ايه الضريح مرة ثانية، راح جايين من أربع خشبات وحطوا عليها ايه ستارة وعملوا عليها بتاعة راس كده عشان تبقى ايه ضريح مرة ثانية، ونعوذ بالله من ذلك. وأخبرنا يعني بعض مشايخنا الأفاضل الشيخ أواكر الجزائري أخبر أنهم في بعض المرات نبشوا قبرا فوجدوا عظام كلب والعياذ بالله، والناس ظلوا سنين يعني يطوفون حول هذه. فالعجب أن الناس كما ذكرنا يجعلون رموزا لمعتقداتهم وإن علم أنه لا يتضمن شيئا منه لكن يجعله رمزا كرأس الحسين. والأخبار المؤكدة تؤكد أنه ليس هناك دليل على نقل رأس الحسين، ومع ذلك الإصرار البالغ على وجود مقام للحسين والتبرك به ودعائه من دون الله وكتابة الشكاوى وفعل النذور وغير ذلك من أنواع الخرافات والأوهام. الحسين له ثلاثة أضريحة في العالم، هناك ضريح في دمشق وضريح في القاهرة وفي كربلاء موضع قتله رضي الله تعالى عنه. فالزعم بوجود هذه الثلاثة إصرار بالغ على وجود الرمز. المشركون كانوا يرمزون بهذه الأحجار بهذه الأوثان إلى الملائكة، والآيات هنا توضح ذلك جدا. أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزة إن هي إلا أسماء سميتمها آلهة أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. في باب الاعتقاد ظنون، في باب الإرادات أهواء، وكلاهما يجر إلى الآخر. الأهواء أدت إلى الاعتقادات الفاسدة، الاعتقادات الفاسدة يتبعها أهواء وتتبعها رياسات ووجاهات وسدنة وكهنة وأعوان يترتب عليها استمرار عبادة هذه الأوثان والعياذ بالله. قال عز وجل ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى. إذن الآلهة لا تملك، الملائكة لا تملك، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى. من هنا نعرف عقيدة المشركين في الأصنام الكبرى عندهم أنها ترمز للملائكة كما ذكرنا. نقول فانظر كيف لم ينفعهم صلاح من يعبدونهم، فكذلك لا ينفع صلاح الأولياء من يدعوهم من دون الله. هم أولياء نعم، لذلك لا ننشغل كثيرا في نهي هؤلاء الناس عن الشرك بأن السيد البدوي كان رجل طالح أم لا، وأن نقعد نتخانق معاهم يقول لك لا ده كان رجل صالح كان والي فعلا، والتاني يقول له لا ده كان رجل زنديق مجرم ده كان يفعل كذا وكذا، وإحنا ما عندناش أسانيد لذلك ولا لذلك. يا أخبار بتقى محتمل ده يقول له لا ده كان من وحدة الوجود، يقول له لا يا راجل ده كان من أهل السنة. أيا ما كان المشكلة ليست في أنه صالح أم طالح، المشكلة أنه تصرف له العبادة من دون الله. لذلك البحث عن حقيقة هؤلاء البدوي والدسوقي والشاذولي وأبو الحسن أبو الحسن الشاذولي وعطاء ابن عطاء الله والمرسي أبو العباس، البحث عن حقيقتهم، وإن كانت في تواريخ تثبت ومؤلفات لبعضهم تثبت الفساد الاعتقادي الذي كان عندهم، لكن القضية مش كده. القضية ليست يهمنا أنهم كانوا صالحين أم طالحين، لو ملائكة لو أنبياء لكنهم لا يخلقون شيئا أليس كذلك، وهم يخلقون أليس كذلك، ولا بد أن تقول إن كنت موحدا لا يستطيعون لكم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ليس لك من الأمر شيء. فإذا كان هذا للنبي صلى الله عليه وسلم فكيف بمن دونه؟ يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم جرح ودعا على من جرحه لأنه كان لا يرضى بذلك وكان يتألم لذلك، وقال اللهم ملعن فلانا وفلان وفلان، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. فإذا كان وهو حي لا يملكه وغفر الله عز وجل وتاب على من دعا عليهم بأعينهم، مع أن هذا نادر، دعوات قليلة جدا للنبي عليه الصلاة والسلام لم تستجب، عامة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام مستجاب من علامات نبوته، لكن استجاب الله عز وجل عامة دعواته ومنع إجابة بعضها. فدعا لعمه أبي طالب واستغفر له فنهاه الله عن ذلك ولم يغفر له وأنزل عليه النهي عن الاستغفار. ما كان النبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، ما خرج من الجحيم بدعائه عليه الصلاة والسلام. ودعا على رؤوس الكفر الذين قتلوا أصحابه في غزوة أحد وجرحوه عليه الصلاة والسلام وآذوه، فتاب الله عز وجل على أكثرهم. الذين سماهم بأعينهم تاب الله عليهم، وذلك للدلال على التوحيد، وأنزل عليه تلك الآية العظيمة القاطعة للشبهة ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فكيف بمن دون النبي عليه الصلاة والسلام؟ كيف بمن نال الشرف بالانتساب إليه؟ هذا أولى أن له ليس له من الأمر شيء. وهؤلاء أيظن من يتمسح بهذه القبور ويدعو هؤلاء الأموات يمكن أن يدعي في نفسه أنه يعتقد أنه ليس له من الأمر شيء؟ لابد أن يقول له من الأمر تفويض، له من الأمر الملك ملكي وصرفت فيه البدوي، نعوذ بالله من الشرك. قال الله تعالى أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. إذن من وصف أحدا بأنه يجيب المضطر إذا دعاه وأنه يكشف السوء وأنه يجعل الناس خلفاء الأرض فقد جعله إلها مع الله. والمشركون لا يقولون ذلك، المشركون الذين نزل فيهم القرآن كانوا لو سئلوا يقولوا الله يكشف الضر عن المضطر، ولذلك كانوا إذا اضطروا لجأوا إلى الله عز وجل. فسبحان الله كيف يصل الحال إلى أناس يعتقدون أن الأنبياء والأولياء يكشفون الضر عن المضطر، وأنهم إذا اضطروا دعوا الأولياء، وأنهم يكشفون عنهم السوء. زي ما قلنا لكم السيد البدوي مسك القنبلة ورماها بعيد عن طنطا والعياذ بالله، وآخر رفع البلاء، وأم هاشم جاءت له في المنام شافت البنت ونسأل الله العفو والعافية، يقول لك لا دع دول شوف دول أولياء وكرامات، والكرامات تعني أنهم يدعون من دون الله، لهم كرامات نعم حمك الله، لكنهم لا يجوز أن يدعوا من دون الله. الله الذي يكشف السوء، الله الذي يجعل الناس خلفاء الأرض. قال سبحانه وتعالى إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، على لسان إبراهيم عليه السلام قال إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. وتلا قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الدعاء هو العبادة، ادعوني سماها قال عن عبادتي، إذن الدعاء هو العبادة، من تكبر عن دعاء الله تكبر عن عبادته. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: من جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم كفر إجماعا. وهذا هو الوصف المهم، أنه يدعوهم ويتوكل عليهم. أما من جعله وسائط يدعون له الله يتوسل بهم التوسل البدعي أو المختلف فيه، فذلك ليس هو الذي يدعوهم ويتوكل عليهم. لابد أن نفهم هذه المسألة جيدا. الإجماع الذي نقل شيخ الإسلام على يتوكل عليهم ويدعوهم، نحن نجعل بيننا وبين الله وسائطهم الرسل، ماذا نفعل؟ نؤمن بهم، نقبل خبرهم، نلتزم أوامرهم، لكن لا ندعوهم ولا نتوكل عليهم ولا نسألهم على الغيب. لابد هنا من التفريق بين الاستغاثة بالغائب وفيما لا يقدر عليه إلا الله الذي هو الشرك الأكبر، وبين الاستغاثة أو الطلب من الحي الحاضر ما يقدر عليه، لأنهم أصلا كل شبهاتهم تدور حول ذلك، فلابد أن نفرق. يقول: فاستغاثه الذي من شيعته، يبقى الاستغاثة بالإيه؟ بالمخلوق جائزة، أنه مخلوق فيما في أي شيء تسوي بين من يغرق فيقول أغثني يا فلان دو من دون الله، وبين من يكون في المعركة فيقول الحقني وأغثني يا صديقي يا يعني هذا يا أخي يا أخي مثلا في هذا الباب. قال الله تعالى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. نقول: من طلب من الحي واستغاث به ما يقدر عليه على أنه سبب ليس على أنه مستقل، فهذه ليست شركا بل أخذ بالأسباب، مع طمأنينة القلب إلى أن الله وحده هو الضار النافع المعطي المانع. لذلك هم بيبدأوا دائما بمدخل خطير، وهو التسوية بين الحي والميت. دي أول حاجة يبدأوا فيها، وهو أن الأموات يسمعون وأن الأموات لهم كرامات، وفي إثبات أدلة لكرامات يفعلها الله بجثثهم، لا أن الأموات تفعل بعد موتها. دي نقطة مهمة جدا. إن على سبيل المثال عاصم رضي الله تعالى عنه الذي حمته الزنابير، كانت هذه الكرامة لأنه قال: اللهم لا تمكنهم، إن حميت دينك أول النهار فاحمي جسدي آخرة. فجاءت الزنابير فمنعت المشركين من يأخذوا جثته، وجاء السيل فاحتمله. فدي كرامة بعد الموت، وكرامة الشهداء بعد الموت بقاء أجسادهم من كرامتهم، بقاء أجسادهم. لكن هذا شيء يفعله الله بهم، ليس أنهم هم الذين يفعلون، وليس أنهم من أجل ذلك يدعون. يحاول أن يفر، يقول لك الأموات يسمعون، فعشان كده قلنا يسمعون ما دل عليه ليه الدليل، لا يسمعون دعاء من دعاهم ولا توكل من يتوكل عليهم. هذا أمر في منتهى الأهمية. لذلك التسوية بين الحي والميت، بين الاستغاثة على الغيب والاستغاثة على الحضور، الاستغاثة فيما لا يقدر عليه إلا الله، والاستغاثة فيما يقدر عليه الحي كسبب من الأسباب فيما أقدره الله عليه، لابد أن نفرق بين هذه وتلك، مع طمأنية القلب أن الله وحده هو النافع الضار المعطي المانع، كما قال تعالى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، وكما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب وغيرها. والذين يحتجون بهذا النوع على ذلك من أدحض الناس حجة وأفسدهم قياسا، بل هم أتباع إبليس في القياس الفاسد الذي رد الأمر على الله بالقياس الفاسد. من أنواع الشرك الذبح لغير الله. قال الله تعالى: فصل لربك وانحر. فمن صلى لغير الله كان مشركا، فمن نحر لغير الله كان مشركا. صل لربك، اجعل صلاتك لله وحده، واجعل نحرك لله وحده، ذبحك للإبل ولغيرها وهي قائمة أو مضطجعة. فالفرق بينهما في هذا الباب ليس بفرق أن يذبحها أو ينحرها، إنما المقصود أن يتعبد بها لله. فمن ذبح لغير الله كان كمن صلى لغير الله. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قال مجاهد: النسك الذبح في الحج والعمرة. إن صلاتي ونسكي ذبحي، وقيل أن النسك العبادة ومنه الذبح لأن هذا من المناسك. فإذا كان من صلى لغير الله كان مشركا، كما قال عز وجل في بيان أن هذا من التوحيد، قال: لا شريك له، إذا من صلى لغير الله جعل مع الله شريكا، من نسك من ذبح لغير الله جعل مع الله شريكا، ما كذلك من جعل حياته لغير الله كالعلمانيين والعياذ بالله الذين يجعلون جزءا من حياتهم للأهواء وينظمها غير الشرع والدين، يقولون الدين جانب من الحياة ونحن أحرار في الجوانب الأخرى. لا، دي قضية خطيرة. هؤلاء يجعلون الحياة لغير الله سبحانه وتعالى، السياسة لغير الله، الاقتصاد لغير الله، ويقررون ذلك، ولذلك هذا شرك. لا شريك لله في حياتنا، وكذلك على هذا نموت، ونموت من أجله سبحانه وتعالى في سبيل، نضحي بحياتنا في سبيل، ونموت على هذا التوحيد. وبذلك أمرت، هكذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام وكل الرسل، وأنا أول المسلمين أي من هذه الأمة. هذا قال مجاهد النسك الذبح ومثله عن سعيد الجبير والضحاك وغيرهم. فكما أن من صلى لغير الله فهو مشرك، فكذلك من ذبح لغير الله فهو مشرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. قال النووي رحمه الله: أما الذبح لغير الله فالمراد به أن يذبح باسم غيره تعالى. ده أحد وجوه الأمر، أن يسمي يقول باسم الصليب، باسم المسيح، باسم الدسوقي، أو كمن يذبح للصنم أو للصليب أو لموسى أو لعيسى. كلام مهم جدا، لأن النووي بيضرب أمثلة بمين؟ بالأنبياء الصالحين. يبقى اللي يذبح باسم أو لي الولي الفلاني لك يا يا يا بدوي كذا والعياذ بالله، فهو موسى وعيسى أولى من البدوي صلوات الله وسلامه على موسى وعيسى، أو للكعبة ونحو ذلك، فكل ذلك حرام. هو أن يذبح باسم غير الله، ونضيف إلى ذلك نوع آخر، وهو أن يقصد ذلك وإن تلفظ باسم الله، قصده تعظيم المذبوح له حتى ولو تلفظ بغير ذلك. قال: فكل ذلك حرام، ولا تحل هذه الذبيحة سواء كان الذبيح مسلما أو نصرانيا أو يهوديا، نص عليه الشافعي واتفق عليه أصحابنا، وده مما لا يجوز الاختلاف فيه. فالقول بعض المتأخرين من المالكية كل، وإن أو حتى بعض المتقدمين كل وإن قال باسم جرجس، من أبطل البطل. قال: فإن قصد مع ذلك تعظيم المذبوح له غير الله تعالى والعبادة له كان ذلك كفرا، فإن كان الذابح مسلما قبل ذلك صار بالذبح مرتدا. هو قصد التعظيم عبادة، وهذا تفسير، وليس أنه لابد وأن يقول وأنا أعبدك بذلك، بل لو قصد تعظيمه والتقرب إليه صار بذلك مشركا والعياذ بالله من ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر. أيوة، من لم يتلفظ ولكن يتو تعظيم هذا المذبوح له من دون الله فهو مشرك. ما تلفظش خلاص، يبقى بس عامدا. إذا ترك التسمية عامدا فالراجح بطلان الذبيحة، تحريم الذبيحة، لكن لا يكون شركا. بعض الصوفية المعاصرين يدعي أنه فتح قبر جده ليدفن فيه أحد قرابته فوجد جسده كأنه مات الآن، مع أنه كان شيخ طريقة. نرد عليه بإيه؟ نرد عليه بقول له: تعالى أفرجك على تراب كثيرة جدا ليفتحوها بعد 3-4 سنين من ناس عاديين لا تأكل أجسادهم الأرض. لا يلزم، بعض الأرض تبقى الأجساد فيها مدة طويلة بطبيعتها، وليس يلزم من ذلك أنها كرامات. ليس كل من بقي جسده يكون كرامة. لا تصد، إذا رأيتم الرجل يطير في الهواء أو يسير على الماء فلا تصدقه حتى تروا اتباعه للسنة. هي دي كرامات في حق من كان إيه؟ صالح السيرة، من كان متبعا للحق. أما أنها كرامات مطلقا كما ذكرت، ده أمر بيحصل في زماننا كتير والله، تقعد 3 سنين لسه قريبا، يعني بعض فتحنا قبرا حديثا ووجدنا من دفناه من 3 سنوات كما هي لم تتغير، ما زال الجثة موجودة. وليس وهذا بمستبعد في مقابر سيدي بشرين وفي مقابر المنظر وفي القرى والريف، أمر ده يمكن أن يتكرر. لا يلزم من ذلك، العاقل ما عملهاش فتنة. أنا يعني هل يجوز التوسل بقول اللهم إني أسألك بحبك لنبيك تفعل كذا وكذا؟ نعم، لأن هذا سهم من صفات الله. أو يقول بحبي لنبيك صلى الله عليه وسلم. حكم التصوير بالموبايل، تصوير الموبايل فيه خلاف بناء على التصوير الفوتوغرافي بفيديو او ثابت. فالصحيح عندي انه ليس بمحرم من جهة التصوير، هذا اشتراك لفظي، هذا الذي يصنع لا يشكل الصورة، هذه التي خلقها الله. أما من جهة الاحتياط فالتجنب إذا كان عنده يعني شبهة في ذلك، لكن يحرم ما كان متضمنا لمحرمات كالصور العارية مثلا، بيحطوا أفلام وأغاني وفيديوهات ومناظر قبيحة، حكم العطور الكحولية نجسة عند عامة العلماء. البديل للسبيرتو الأحمر والأبيض للأغراض الطبية، فكرة الأحمر خلاص لا يستعمل لأغراض الطبية لأنه سام، والسابلون والديتول والبيتادين وغير ذلك كلها بدائل نافعة. حديث أسألك بحق السائلين عليك حديث ضعيف. الميثانول سام للجلد مسبب للسرطان على المدى الطويل، فلا ينبغي استعماله إلا مع بيانه للناس، وأظن لو عرفوا ذلك لا تركوا استعماله. هل لفظ الله مولود يصح أم لا؟ على جهة الخبر يجوز ذلك، بمعنى أن له وجود، له صفة الوجود. وأما على جهة التسمية فلا، فإن الله له الأسماء الحسنى، واسم وجود ينطبق على كل موجود حسن أو قبيح، فلا بد أن تكون أسماء حسنى. أخ تعمل لديه أخت من 6 شهور لا ترتدي الحجاب الشرعي، ترتدي إيه؟ تدينة، ولم يظهر منها أي سوء سواء في الأمانة أو الاحترام، لم يكف عن دعوتها لارتداء الحجاب، تستجيب الكلام غير أنها لم ترتديه حتى الآن، تعمل بدلا منه في وقت حضور الدروس، هل تستمر معه أم لا؟ لم يجد بديلا عنها. لا لا إن شاء الله، بس هو لما أحلاها أنه ممكن نستغن عنها إذا لم ترتدي الحجاب. سنقوم بإذن الله بإنشاء شبكة كمبيوتر فيها سايبر انترنت، قسم صيانة كمبيوتر. بالنسبة لقسم الصيانة، هل يجوز تثبيت نظام تشغيل ويندوز من اسطوانة أصلي واحدة ملك للشركة؟ نعم يجوز، وكذا البرامج الأخرى إلا المملوكة لمسلمين أو كفار معاهدين، إلا المملوكة لمسلمين أو كفار معاهدين. هل يحبس القرآن غير الكفار مثل المسلمين الهاجرين له أو الحافظ الذي نساه؟ يحبس برضو دي ولا إيه؟ الكفار قد حبس الكفار في النار. ما معنى حديث الأحاد؟ ما ليس بمتواتر، مثل معظم أحاديث البخاري ومسلم والسنن معظمها لم يتواتر لفظا أو معنى، فهذا خبر واحد. خبر أحاديث الأحاد يعني رواها عدد محدود لم يبلغ مبلغ التواتر، وهو نقل الجمع الغفير الذي يمتنع تواطؤهم على الكذب عن مثله إلى منتهى. ها؟ قلنا القرآن حبس الكفار لم يحبس غيرهم. القرآن قد حبس الكفار في النار، القرآن حبس الكفار في النار بقوله تعالى إن الله لا يغفر أشرك به. الإخوة عليهم غلق المحمول أثناء الدرس، رنات أو كلام، وعدم كلامهم وتشويشهم بعد الدرس أثناء الإجابة على أسئلة خصوصا خارج المسجد. هل الوقت بين الأذان الأول للفجر، أذان النتيجة، وأذان الآخر يعد وقت السحر؟ نعم يمكن أن يوتر فيه، لكن ينبغي أن يوتر قبل آخر 5 دقائق أو 10 دقائق. أبوه وعائلته معهم حكم محكمة لأنهم ينتسبون إلى الحسين رضي الله عنه، معهم شجرة العائلة، هل يجوز أكل الصدقة؟ طالما الحكم كذلك يبدو أنه يعني هناك سند ثابت فلا يجوز الأكل من الصدقة. الحل في إفطار الصائمين في رمضان، إفطار الصائمين الموجود في المسجد عامته هدايا هبات، يجوز الأكل؟ لا بد من مرور على الاقل ربع ساعه، 13 دقيقه في الشتاء وثلث ساعه في الصيف. لا ما يصليش معه، يصلي لوحده. الارياف وغير الارياف لازم يستنوا ثلث ساعه. ربع ساعة في الشتاء. الافطار اللي بيوزع في الحرم المكي هبة وهدية ليس صدقة، يجوز ان يأكلوا منها. ما المقصود بكفت الثوب؟ التشمير للكم، يشمر البنطلون كذلك، يتركه لا بعد ما يتوضأ يفكه. هل يجوز ان نقول توكلت على الله ثم عليك؟ الصحيح ان يقول توكلت على الله ووكلتك، او ثم وكلتك عليه الصلاة والسلام. هل اذا كان الاب ضعيف الرأي سفيه التصرف في المال يضر ابناءه، هل اذا قدر احد الابناء على تحكيم رأيه والزمه بالصواب في التصرف في شؤونهم يكون عاقا؟ اذا كان سفيها بالفعل ينفق المال في الحرام فهذا ويضيعه فيما لا نفع فيه فيحجر عليه، لا يكون عقوقا. هل تقبل شهادة الكافر في المحاكم؟ لا تقبل شهادة الكفار ولا الفساق، اذا كان الفاسق لا تقبل. ما حكم من يجلس او ينام وهو يمد رجليه بحيث بطن رجله الى القبلة او الى جهة المصحف الشريف؟ الامر مرد، الامر في من جهة المصحف اذا كان الوضع يدل على اهانة فذلك لا يجوز بلا شك، لكن الاصل ان هذا الوضع ليس بمحرم، واذا كان المصحف بعيدا لم يكن هذا محرما ولا اهانة. يقول اذا كان يفعله تكاسلا مستهزئا بحرمات الله، لا، الاستهزاء بحرمات الله اللي هو عمال لا يعبأ بالمصحف، الفعل نفسه لابد ان يكون ضمن سياق يدل على الاستهزاء. حكم دفع المال لاحد الاشخاص من اجل دخول الكليات العسكرية، رشوة محرمة فضلا عن المنكرات المترتبة على ذلك. دفع المال من اجل الحصول على وظيفة، إذا كان هذا يعني الذي يأخذ المال موكلا يعني اختيار الموظفين فلا بد أن يكون هو أفضل من يتقدم، ولا بد أن يكون العمل يحتاجه، ولا بد أن يكون ذو مؤهل يؤهله لهذه الوظيفة. فإذا كان لا يتعين إلا بذلك فهو مرتشي، ولكن لا حرمة على الدافع، لأنه يأخذ حقه وحق العمل الذي ينتفع به. حكم الصلاة في المساجد التي فيها قبور وأضرحة، سمعت أن الصلاة تجوز إذا كان قبر الضريح مؤخرة المسجد أو بجانبه، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك بكل نوع. هل يجوز تسمية عبد النور؟ يمكن أن يتسمى بذلك إذا قصدوا الرب سبحانه وتعالى، ولكن اسم الله النور ورد مقيدا، الله نور السماوات والأرض. إمام مسجد هو رجل فاضل ينقل كلامه في خطبة الجمعة من كتب، حذرناه مرة واحدة فقط لكن أخذ منها، وهذه الكتب تقع في الصحابة في الفتنة، هل أحضر الجمعة أم أني لا أحضر جمعته؟ حذره مرة واثنتين وأجب عن شبهاته وكرر عليه النصيحة. رأيكم في من يقول يزور الحسين والسيدة وغيرهما بقصد الزيارة فقط وعدم الصلاة في المسجد، أنت ترى أوثانا تعبد، تنكر أم لا تنكر؟ نجزم أنك لا تنكر، ثم لا تشد الرحال للزيارة، وإنما تجوز الزيارة تبعا إذا كنت في البلد، لا تسافر لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يسافر إلا إلى ثلاثة مساجد. ثم الصحيح أن قبر الحسين ليس في القاهرة ولا رأسه. شكرا.